بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. وقد اطلع في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال حملته أمه مرها ووضعته مرها وقال حملته وهنا على وهن. في هذا اليوم المبارك نتحدث عن امرأة من النساء. اليوم الحديث ذو جذور. نتحدث اليوم عن امرأة لن نتكلم عن سيرتها. ان سيرتها لمعروفة. معروفة عند الجميع. من لدن الصغار حتى الكبار. اليوم نتحدث عن امرأة الله كالنساء وسيرة الله كالسيرة. اليوم نتحدث عن صاحبة البر والحنان والحب والرحمة. اليوم نتحدث عن الأم وما أدراكم ما الأم. نتحدث عن التي تجوع من أجل أن يشبع الأبناء والبنات وتتعب وتسهر من أجل أن يناموا. اليوم نتحدث عن امرأة شهد لها التأريخ تكلم عنها العلماء ذكرها أهل النظم في نظمهم وأهل الشعر في شعرهم. ربما لا يخلو شاعر من الشعراء إلا ووصف الأم وتكلم عنها. اليوم نتحدث عن الأم صاحبة الرحمة صاحبة الشفقة صاحبة الحب والحنان. إنها الأم التي الجنة تحت أقدامها. تكون مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هكذا دين الإسلام حفظ حق الأمهات ورفع من شأن الأمهات فجعل برهن وصية من وصايا الله ووصية من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإسلام عرف حق الأمهات ورفع من شأنهن حتى في مواطن الجهاد. يا معاشر المسلمين فكمن أن الله جل وعلا أمر بالبر للوالدين فقد حرم الحقوق حرم حقوقهما والإساءة إليهما ولو بكلمة فكيف بالفعل؟ أيها المسلمون إن بر الأمهات على وجه الخصوص ليس يوما بالسنة كما يعتقد الغرب وأهل أوروبا والإفرنج ومن جاء منهم من الشر ما جاء. إنه ليس يوما في العام يحتفل بما يسمى بعيش الأم. لا، ولكن بر الأم على مدار الحياة حتى بعد موتها لا يزال البر مستقبلا. أيها المسلمون كما أن في الاحتفال بعيد الأم مفاسد عديدة فعلى رأسها التشبه بالكفار التشبه باليهود والنصارى. ومن المفاسد كذلك مخالفة شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من المفاسد ربما تكريم من لم يفعل ذنبا تكريم من لم يفعل ذنبا فأصبح عند الناس أن من لا يهمل للمهدد أمه في 21 مارس هدية فإنه مدلك وإنه عاص. ذلك من المفاسد إصابة أولئك الأبناء الذين فقدوا أمهاتهم حين أن يروا الأبناء الذين أمهاتهم على قيد الحياة يفخرون ويفرحون ويهدون. فإن أولئك الذين ماتت أمهاتهم لربما أصيبوا بالكآبة أصيبوا بالحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى والتي كانت في 16 من جمادى الآخرة لسنة 1437 للهجرة وهي بعنوان الأم الأم الأم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

تجاه المجتمع كله. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جعلا طيب الأعراق. اليوم الأم ضاحكة الشفقة. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت لي امرأة وهي تحمل ابنتان لها فأطعمتها ثلاث تمرات، تناولت كل بنت منهما تمرة، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فانتطعمتها البنات فشقت التمرة بينهما نصفين، تناولت هذه نصف والآخرة النصف الآخر. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فبشرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أدخلها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه الإمام مسلم. سبحان الله، كم جاعت أمهاتنا من أجل أن تطعمنا، كم جعلت في التعب والجهد والنظر في الليل وفي أثناء النهار. ينام الناس ولا تنام الأم، ينام الآباء والإخوة والأخوات، وتبقى الأمهات تغطي هذا بلحافه وهو نائم، وتبعد عن هذا الأذى. متى وجدته في مرض تفقدت رأسه، تفقدت جلده، تفقدت جسده. الساعات الطويلة من الليل، الأم صاحبة الرحمة حتى في المراقب الشديدة. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا عقب معركة، فجاءت امرأة والصحابة ينظرون والنبي عليه الصلاة والسلام قائم. جاءت امرأة تبحث عن صبي لها بين الذبي، أخذت صبيا ألتقته ببطنها، ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذه؟ أترون هذه؟ قال حسن: ولدها في النار؟ يعني أتقدر أن تطرحه في النار؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا تطرحه في النار وهي تقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه صبيها، من هذه بصبيها. الإسلام عرف حق الأمهات، رفع من شأنهن حتى في مواطن الجهاد، حتى في مواطن الجهاد. ولهذا جاء من حديث، من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وإني جئت أستشيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحي الوالدات؟ أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. يأمر أصحابه حتى في مواطن الجهاد أن يستأذنوا من أمهاتهم، من آبائهم. لا عجب، فقد جاء رجل من أرض اليمن يقطع المسافات الطويلة، يمر بالقطار ويسير على الجبال حتى أتى المدينة. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني جئت من اليمن أبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتركت في بلدك من أحد أي من أهلك؟ قال: نعم، أبواي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. ذلك يقول: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الغزو وتركت أبوي شيخان كبيران يبكيان، تركتهما يبكيان، جئت أبايعك على الغزو، أجاهد معك، أصدق مع الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه الإمام أبو داود. ارجع إلى والديك فأحسن إلى والديك، أضحكهما كما أبكيتهما، بر بوالديك. وهكذا أيها المسلمون، هكذا دين الإسلام حفظ حق الأمهات ورفع من شأن الأمهات، فجعل برهما وصية من وصايا الله ووصية من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث النبذان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فذكر حق الأمهات ثلاث مرات والوصية بهن ثلاث مرات، وجعل للأب وصية واحدة. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أصحب من الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر بالأم ثلاث مرات ووصايا وحقوق تزيد على حق الأب: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. قال الإمام ابن حجر كما في فتح الباري نقلا عن الإمام ابن بطال رحمه الله في ذكر هذا الحديث وهذه الثلاثة الحقوق، قال: لما للأم من تعب عند الحمل وعند الوضع وعند الرضاع، ثم تشترك مع الأب في التربية، ثم تشترك مع الأب في التربية. تزاد حق الأم ثلاث مرات. لما لها من ذلك؟ أيها المسلمون، الآباء والأمهات طريق إلى الجنة، طريق إلى جنة الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه، من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. من أدرك أبويه الكبر، يعني عند سن الكبر، أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، أي لم يعمل فيهما سرا، يدخل بذلك جنة الله جل وعلا. وجاء أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءتني أمي وهي مشركة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: فاستشرت النبي عليه الصلاة والسلام، أو فاستفتيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة، أفأصلها؟ أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك، يعني حتى لو كانت مشركة فإن لها حقا عظيما، حتى لو اختلف دينه مع دين آبائك فإن الله جل وعلا يوصيك بهم خيرا، يوصيك بوالديك خيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال ربنا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكانت الوصية بالوالدين وصية عظيمة، وأخص من ذلك أي من بين الوالدين الأم لما لها من مكانة ولما لها من حق عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم في القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، فكما أن الله جل وعلا أمر بالبر للوالدين فقد حرم الحقوق، حرم حقوقهما معا، فكيف بالفعل؟ قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بل حتى دين الاسلام حتى حقوق الاباء والامهات من كبائر الذنوب، من الموبقات، من الكبائر العظام. فقد جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان مستقيما فجلس فقال: الا وقول الزور؟ الا وشهاده الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فحتى دين الاسلام الحقوق كبيرة من الكبائر، حقوق الآباء أو حقوق الأمهات من كبائر الذنوب، فكيف بتبغيهما والإساءة إليهما؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وجاء خارج الصحيح: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. ملعون أي بلعنة الله جل وعلا، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لما في ذلك من الإساءة إلى الأبوين الكريمين اللذين هما سبب وجودك بعد الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن بر الأمهات على وجه الخصوص، إن بر الأمهات ليس يوما في السنة كما يعتقد الغرب وأهل أوروبا والإفرنج ومن جاء منهم من الشر ما جاء. إنه ليس يوما في العام يحتفل بما يسمى بعيد الأم، لا، ولكن بر الأم على مدار الحياة، على مدار الحياة حتى بعد موتها لا يزال البر متصلا، من الدعاء لها والصدقة عنها والاستغفار لها وذكرها بأحسن الذكر وبأجمل الصفات وصلة أهل ولدها. أفضل لمجتمعات ما تعرف أمهاتهم إلا في يوم في العام، إنما يسمى أيها المسلمون، إنما يسمى بيوم الأم أو بعود عيد الأم الذي جاءنا من قبل الكفار، جاءتنا سنة من سنن أعدائنا. وللأسف كم قبلها من أبنائنا وبناتنا حتى أصبحت دخيلة على بلاد الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، في مطلع القرن العشرين أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في عام 1907 من الميلاد، أعلن رسميا أن يجعل للأم يوما، للأم يوما تتبادل فيه الهدايا ويصل الأبناء أمهاتهم. نظرا لما عند أولئك الغرب، لما عندهم من عدم تقديس للأم ولا احترام لها ولا محبة لها، قد نسوا أمهاتهم على مدار العام. المحسن منهم من يرمي بها في دار العجزة أو في المراجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما سيئهم فحدثوا ولا حرج، من النسيان لها أو الطرد أو الجفن أو غير ذلك من أنواع الأذى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرادوا أن يعيدوا الأبناء إلى حظيرة الأمهات ولو يوما من بين 365 يوما، يعيدهم ليتهادوا لهم وردة بيضاء أو وردة حمراء. كانوا في بداية الأمر يهدون الورود البيضاء، ثم أصبحت الورود البيضاء تهدى للأمهات الأموات والورود الحمراء للأمهات التي على قيد الحياة. وللأسف في عام 1956 تحديدا في 21 من مارس وفي بلاد مصر احتفل بما يسمى بعيد الأم، احتفل بعد استبيان في أوصاف المثقفين والكتبة في الجرائد والمجلات حتى وافقوا على ذلك. ثم دخل إلى البلدان العربية أن يحتفل بذلك اليوم وأن يدعى إليه وأن تعلن عبر شبكات الاستطلاعات ومواقع التواصل الاجتماعي ما يسمى بالتهنئة بعيد الأم، التهنئة بعيد الأم والهدايا والأناسيب والأغنيات من أجل الأم. سبحان الله، صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حفو القبة بالقبة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني سنتبع اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ يعني ومن غير هؤلاء؟ ومن غير هؤلاء؟ حتى أصبح كثير من المسلمين يفخر بتقليده لأعداء الإسلام، يرى أن ذلك حضارة وأن ذلك وطن وأن ذلك دليل على التقدم والانتهار والانفتاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، كما أن في الاحتفال بعيد الأم مفاسد عديدة، فعلى رأسها التشبه بالكفار، التشبه باليهود والنصارى الذين جاءنا هذا الاحتفال من قبلهم، وذلك اليوم ما يسمى بعيد الأم ويوم الأم من قبلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المفاسد كذلك مخالفة شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أيضا مع ذلك كله فإن من المفاسد إصابة أولئك الأبناء الذين فقدوا أمهاتهم حين أن يروا الأبناء الذين أمهاتهم على قيد الحياة يفخرون ويفرحون ويرجون. فإن أولئك الذين ماتت أمهاتهم لربما أصيبوا بالكآبة، أصيبوا بالحزن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا من المفاسد ربما تكريم من لم يفعل ذنبا، فأصبح عند الناس أن من لم يهدي لأمه في 21 مارس هدية فإنه مذنب وإنه عرف، ولو كان يضر بها طول الحياة وطول العام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله من الأمور المبتدعة التي وردت إلينا من قبل أعدائنا. ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. فحذاري حذار يا معاشر المسلمين، حذاري حذار أن نتجبه بأعدائنا وأن نسير على وفق طريقتهم وعلى وفق شريعتهم التي ارتضوها لأنفسهم. نحن لنا دين نعتز بدين الإسلام، وأبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيد أو جميل. الإسلام دين العزة، دين الكرامة، دين السيادة. جعل الله جل وعلا دين الإسلام هو السائد على الأديان كلها، والمسلمون هم الذين لهم المقام الأعلى والمنزل الأكبر والحق الأوفر، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فاعتز أيها المسلم بدينه، ولا تقبل كلما جاءك من قبل الأعداء، فإننا لا نزال نتبعهم حتى لربما دخلنا في دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم رويدا سنة من سننهم، حتى يتخلى الكثير من أبناء الإسلام عن دين الإسلام وربما سلكوا الى دين اليهود او دين النصارى او اصبحوا بلا دين. ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اعزنا بالاسلام. اللهم اعزنا بالاسلام. اللهم اعزنا بالاسلام وجنبنا غرق الفتن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى. اللهم من كان منهم ميتا فارفع درجته ومن كان منهم حيا فاكرمنا ببره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. لنت لكم هذه الماده من اخوانكم بمسجد الايمان بالحديده.